بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، يعني لا يذهب يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا. في هذا الحديث استحباب أكل تمرات قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر، والحكمة والله أعلم ليميز العبد المسلم بين يوم الصيام ويوم الفطر تمييزا كاملا، فهو بالأمس مأمور بالصيام فصام، واليوم مأمور بالفطر فأسرع. وحتى يزيل أي شبهة تعلق، يقال مثلا أنه لا يأكل حتى يصلي أو نحو ذلك لأنه متصل بالصيام، فكان لا يذهب حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني الوتر من الجمع ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أكثر من ذلك، المهم أن ينتهين على وتر، ما يأكل ثنتين فقط ولا أربع فقط ولا ست، وإنما ينهيهن وترا. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة. ارجعوا إلى كتب مصطلح الحديث تجد تعريف الحديث المعلق والحديث الموقوف والحديث المعضل، وهكذا لترجع إلى مضان للبحث فتجده إن شاء الله. ووصلها أحمد يعني بلا تعليق، ففهمنا أن التعليق فيه فقد راوي ما سمي. ويأكلن أفرادا يعني يأكلهن عليه الصلاة والسلام واحدة تلو الأخرى، ما يأكل الثنتين معا، وإن كن صغيرات فيأكل واحدة، لأنه أهنى وأمرى وأخف وأسهل على الأسنان والأضراس. والرواية الأخرى الحديث الآخر عن ابن بريدة، بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أحد الصحابة، يروي عنه ابنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، يعني يأكل شيئا. وفي هذه الرواية أنه يطعم يعني يأكل، المهم أن يأكل، لكن إذا كانت من تمرات أو رطب فحسن، وإذا لم يكن فليأكل أي شيء. ولا يطعم يوم الإضحى، في زيادة هذه في يوم الإضحى أنه لا يطعم حتى يصلي، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم يأكل بعد الصلاة من أضحيته، وجاء أنه يأكل من كبدها عليه الصلاة والسلام. ففيه استحباب التفريق والتفصيل بين عيد الفطر وعيد الإضحى، لأن عيد الفطر يلي رمضان، والمسلم أمر بالصيام فصام، أمر بالفطر فأفطر، وهكذا فهو عبد مأمور لله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في هذا الاستحباب أن المسلم إذا سمع أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سارع بالامتثال، ولا يسأل عن العلة والسبب وهل كذا وهل كذا. سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم أتاهم آت وهم يصلون فريضة نحو بيت المقدس، فقال لقد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، فاستداروا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم، بلغهم الخبر ما يسعهم الاستمرار. وهكذا ينبغي للمسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار رضي الله عنهن. لما؟ قالت: نزلت آية الحجاب في الليل فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في العشاء، في صلاة العشاء، فخرجنا لصلاة الفجر متلفعات بورطهن لا يعرفهن أحد. يعني خرج الرجال من صلاة العشاء وتلوا على نسائهم آية الحجاب، أن المرأة يجب أن تحتجب وتتغطى وتغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، فطبقناها في الحال، شققنا مروطهن وتلفعنا بها فلم يعرفهن أحد رضي الله عنهن وأرضاهن. وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسارع، وذلك من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. فشهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأربعة، هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، إذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأمر امتثلنا في الحال، تصديقه فيما أخبر، إذا أخبرنا بشيء لا يكون عندنا أدنى شك ما دام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. واجتناب ما نهى عنه، فهو لا ينهى إلا عما لا يجوز، ما ينهى عن المباح والحلال، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا نعبد ربنا من تلقاء أنفسنا أو باستحسان عقولنا وأفكارنا ونقول هذا فعل حسن ونحو ذلك، لا، وإنما نعبد الله بما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من عمل عملا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه، كثيرا كان أو قليلا. من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام في الفطر يمتثل ويوجه للأمة بأن يمتثلوا الفطر، ولا يقول انتظر أو أصوم إلى الظهر أو أصوم كذا، لا، قبل أن يخرج لصلاة العيد يأكل تمرات، ولا يطعم يوم الإضحى حتى يصلي، لأنه يوم الإضحى مأمور بالأضحية، والأضحية سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، والأضحية عن الرجل وأهل بيته غنيا كان أو فقيرا، حتى وإن كان فقير فيخف الله جل وعلا عليه، وليست بواجبة وإنما هي مستحبة. فالمسلم ما دام أن عنده أضحية فهو يبدأ بالأكل منها امتثالا، يعني فرحا بسرور التطبيق وعمل بالسنة والأضحية، فيبدأ بالأكل منها. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، صح هذا الحديث ابن حبان رحمه الله. والأكل تمرات هذا قالوا فيه فوائد عظيمة، لأن المعدة تكون خالية بعد الصيام وبعد النوم، فيبدأ بأكل تمرات، لأن التمر فيه فوائد عظيمة، فاكهة وغذاء وعلاج ونافع للمعدة نفعا عظيما، لأنه المواد الحلوية التي فيه تتفتت وتصل إلى المعدة وتصل إلى العروق وإلى بقية أعضاء الجسم بسهولة ويسر، فيستفاد منها. وقد جرب الأطباء رحمهم الله ووفقهم الله أن مادة التمر تختلف عن أي حلو من الحلويات، كثير الحلويات لكن مادة التمر فائدتها كثيرة. كما نقل عن بعضهم إن التمر غني جدا بالمواد الغذائية الضرورية للإنسان، والتمر غني بعدد من أنواع السكاكر يعني السكريات كثيرات، والتمر فيه كثير منها ونسبتها فيه تبلغ 70%. والسكاكر الموجودة في التمر سريعة الامتصاص، سهلة التمثل، تذهب رأسا إلى الدم فالعضلات لتهبها القوة. وقد أثبت الطب الحديث صحة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم في الصيام وفي الإفطار، فالصائم يستفيد من السكر المكتنز في خلايا يستنفد، فالصائم يستنفد بصيامه السكر المكتنز في خلايا جسمه وهبوط نسبة السكر في الدم عن حدها المعتاد. إذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من السكر ساعة الإفطار، والتمر هو أولى ما يكون في ذلك. يقول: والمعدة تستطيع هضم المواد السكرية في التمر خلال نصف ساعة، يعني تستفيد منها بسرعة. فإذا بالدم يتبرع بالوقود السكري الذي يبعث في خلايا الجسم النشاط. يقول رحمه الله: هذا وقد أطال الأطباء في هذا الموضوع، وسيكون بحثنا في موضوع الصيام فيه أوفى إن شاء الله. يقول رحمه الله: والحديث دليل على أن الموفق لأمر الله يستطيع أن يجعل من العادات كالأكل والشرب والنوم وغيرها عبادات تقربه من الله تعالى وتزيد في حسناته، فهذا كله راجع إلى النية وحسن القصد. وذلك أن المرء بنيته تنقلب العادات إلى عبادات. مثلا الأكل، الأكل ضروري للإنسان وعادة ولا بد أن يأكل، لكن إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله جل وعلا نفعه ذلك وأثيب عليه. كذلك مثلا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، إذا اسود شعر رأسه وأراد حلقه خرج إلى الحل وأحرم ودخل مكة بعمرة وحلق حلق عبادة، بدل ما يكون يحلق رأسه حلق عادة يحلقه عبادة. وهكذا المسلم يستحضر طلب الثواب والأجر من الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لا أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي، تقوم من الليل وتنام من الليل، تقول أحتسب النوم مثل ما أحتسب القيام. لما؟ لأنها تنوي بنومها التقوي على طاعة الله جل وعلا. فالمرء كذلك يا المسلم يحتسب في كل ما يأتي ويذر، يحتسب في لباسه مثلا أنه يظهر بالمظهر اللائق به، لا يزيد فيتميز على بني جنسه ولا ينقص يكون محل سخرية واستهزاء وتهكم من الآخرين، وإنما يكون عادي. فكل شيء كلما كان فيه الاعتدال فهو حسن في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في اللباس، في الذهاب والمجيء، وهكذا يكون المسلم محتسبا لله جل وعلا وطالبا للثواب في كل ما يأتي ويذر. اقرأ. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو أي يخرج وقت الغداة يوم الفطر أي إلى المصلى حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة: أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين والاستسقاء في المصلى خارج المسجد النبوي، ما كان يصلي في المسجد النبوي إلا إذا وجد مطر ونحوه يمنع، وإلا كان يخرج إلى الصحراء عليه الصلاة والسلام في المصلى. نعم. وفي رواية معلقة أي للبخاري علقها عن أنس ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا وأخرجه البخاري في تاريخه وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ حتى يأكل تمرات ثلاثة أو خمسا أو ست. هذا خلاف الشفع. الشفع اثنتين أو أربع أو ست وهكذا، والأفراد ثلاث خمس سبع تسع احدى عشر وهكذا. من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، والحديث يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة: والمسلم يمتثل ويسارع، ولهذا جاء بالحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني كلما أسرع المؤمن بالفطر حينما غربت الشمس أفضل ممن يتأخر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقيب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل الصلاة خلافا. ما نعلم فيه خلاف، ما أحد قال لا ما يستحب. يقول ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، يقول: ما نعلم في استحباب الأكل في هذا اليوم خلافا، يعني ما أحد قال أنه يحسن أن ينتظر حتى يصلي العيد أو يحسن حتى يصلي الظهر أو نحو ذلك، بل يستحب أن يبادر بالأكل. قال المصنف في الفتح: والحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، أو لأن الحلو لأن الضعف الذي حصل من الإنسان عند الصوم يضعف البصر ويضعف جميع حواس الجسم، فإذا بادر وأكل من التمر بإذن الله تنتقل هذه السكريات وتنفعه في بصره وفي جميع حواسه وعضلاته. أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب، ومن ثم تستحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا. قال المهلب: وأما جعلهن وترا فللإشارة إلى الوحدانية، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الوتر في جميع شؤونه، يحب الوتر لأن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا بذلك. إذا اكتحل ثلاثا، وإذا غسل أعضاء الوضوء غسلها ثلاثا، وهكذا أكثر أعماله كلها تنتهي على وتر عليه الصلاة والسلام، تيمنا وتبركا بالوحدانية، إشارة إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. وإذا استاذن ثلاثا وهكذا، وإذا تكلم بل أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن بريدة بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثنات التحتية ودال مهملة عن أبيه هو بريدة بن الحصيب تقدم، واسم ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة. قاله المصنف في التقريب: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعي. ابن بريدة تابعي رحمه الله، ليس من الصحابة وإنما هو تابعي من التابعين، رأى أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف في التقريب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الإضحى حتى يصلي. رواه أحمد. وزاد فيه: فيأكل من أضحيته. والترمذي وصححه ابن حبان، وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان، وفي رواية البيهقي زيادة: وكان إذا رجع أكل من كبد ضحيته. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وأنس، ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف. والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وتأخيره يوم الإضحى إلى ما بعد الصلاة.